الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيرازي: فصل. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقي. الكلام هنا الشيرازي بيتكلم من الخطاب لو جيب لفظ عموم يشمل الناس: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إلى غيرها، بتشمل كل من يصلح له الخطاب. كل من يصلح له الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. مين بيصلح لهم الخطاب يا شيخ؟ أحد. لما نقول يا أيها الذين آمنوا يبقى مين بيصلح لهم الخطاب؟ عامل كل المؤمنين. اللي هم مين كل المؤمنين مسلمين في الآية؟ يعني يدخل فيهم العبيد مثلا؟ هيدخل العبيد؟ كل المؤمنين. طيب هيدخل الإنس؟ يدخل مثلا الأطفال؟ ما يدخلوش. يا أيها الذين آمنوا ده جمع مذكر سالم، ما يدخلش في الإناث إلا بدليل خارجي زي ما قلنا، اللي هو إيه؟ زي مثلا القياس أو زي حديث النساء شقائق الرجال في الأحكام وغيرها. لكن يا أيها الذين آمنوا الأصل فيها ده جمع مذكر سالم. يبقى كل من يصلح له الخطاب اللي هم مين؟ الذكور من الأمة هم المخاطبين. شوف بقى بعد الأدلة بقى كده خلاص يا مبدئيا. لا مش في كل الحالات، احنا لسه كنت بتكلم مع اسلام دلوقتي مش اسلام. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، ما هنا هخرج النساء اقول لا، القياس هنا قياس مع الفرق. ما هو اصلا يا ايها الذين امنوا ما دخلش فيها النساء عشان يخرجوا، هو اللفظ ما دخلش فيه النساء، خصصه ازاي؟ ماشي، خصص في العبيد، لكن في النساء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هل النساء دخلوا أصلا في اللفظ عشان أطلعهم؟ ما هو التخصيص معناه إن أنا بطلعهم. هم ما دخلوش في اللفظ عشان يطلعوا. ماشي؟ فنقول إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض. يعني الأصل إن ما يسقطش خطاب لواحد بفعل واحد، إلا فيما ورد بالشرع أنه فرض كفاية. فرض الكفاية بنعرفه بأن هو مهم يطلب حدوثه بغض النظر عن فاعله، مهم يطلب حدوثه بغض النظر عن فاعله. يبقى الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية الشرع يهتم بالحدوث، أن الشيء ده يحدث، الفعل ده يحدث، النظر للفعل فقط. أما فرض العين فالمقصود منه الفعل والفاعل، يبقى في قصدين: قصد إيقاع الفعل والمصلحة، وقصد الامتثال، امتثال الشخص نفسه بالفعل. ماشي؟ يعني إيه؟ إيه وجه العموم والإطلاق فيه؟ لا، ده دي المسألة اللي إحنا لسه هنخش فيها، اللي هو انت بتتكلم في وجوبه على الافراد مش كده؟ من جهه وجوبه على الافراد؟ لا، ده اللي احنا نسأل. المساله اللي بعدها دي فرض الكفايه، بيجب على الكل ويسقط عن البعض بفعل البعض الاخر، ولا بيجب على البعض غير معين زي ما قلنا في الواجب المخير؟ دي مساله ثانيه. الجمهور على ان فرض الكفايه بيجب على الكل. طيب ايه اللي يدل لقول الجمهور؟ يدل لقول الجمهور ان اذا ترك يعاقب الجميع، حين احنا في الامر المخير لو تركت انت ما عملتش الثلاث حاجات هتعاقب على واحد مش هتعاقب على الثلاثة، انما هنا في حالة الترك الجميع بيعاقب، فدل على ان الفعل متعلق بذمة الجميع حتى يقع. طيب هل الاصل، يمكن دي الجمهور برضه خالف فيها الجويني، الإمام الجويني هو وافقهم في المسألة بس اختلفوا في جزئية تانية اللي هي ايه؟ عندنا دلوقتي الواجب تعلق بذمتي، هل ينفع لما الواجب يتعلق بذمتي أنا كشخص شخصي ويتعلق بكل عين من الأعيان إنه يقع عني بفعل غيري؟ أنا دلوقتي شخص وواجب في ذمتي أنا فعل معين، وجب في ذمتي صلاة جنازة، وجب علينا كلنا، فأصبح واجب في ذمتي، هل يسقط بفعل غيري؟ فهنا الجمهور قالوا لا، هو أصلا التعلق تعلق بالجميع من حيث هم جميع، مش تعلق بكل فرد بنفسه. أما الإمام الجويني فهو اللي قال تعلق بكل فرد بعينه، وبالغ الجمهور في الإنكار على الإمام الجويني هذا القول. ماشي؟ والجميع هو جزئيات الأفراد. هي دي بقى مسألة منطقية أصلا، الفارق بين اللفظ اللي بيطلق، يعني لما نقول مثلا حكم يوصف به شيء من جهة الجميع ولا من جهة أجزاء. مثلا لما أقول طلاب الفصل أذكياء معناها ان كل طالب في الفصل ذكي، بخلاف لما اوصف الكرسي بوصف مش معناه ان الرجل متصفه بهذا الوصف، الكرسي ده غالي مثلا، مش معناه ان الرجل دي غاليه وان الايد دي غاليه، انما هو ككل بيتصف بهذا الوصف. فكذلك هم قالوا هنا ان الايجاب وقع على الجميع من حيث كونهم جميعا، مش على كل فرد بذاته، يعني من حيث هم مجموعه إن يجب عليهم هذا الفعل، يجب عليهم كلهم هذا الفعل، من حيث كونهم مجموع مش وجب على كل فرد في عينه أو ثبت في ذمة كل فرد بعينه. طب هل في فارق مؤثر في المسألة دي؟ في فارق اللي هو إيه؟ إحنا بنقول إن التيمم يجب للفريضة، صح؟ صح؟ في المذهب عندنا التيمم بيجب للفريضة. يجب للفريضة، يعني أنت لما تيجي تتيمم مثلا ممكن تتيمم للظهر وتصلي مع النوافل اللي أنت عايزها. بس ما ينفعش التيمم ده يفضل للعصر، صح؟ بتتيمم لكل فريضة. طيب صلاة الجنازة هل تحتاج تيمم منفصل ولا يكفيها تيمم الفريضة التانية؟ لو قلنا ان ثبت في ذمتك وجوبها يبقى تيمم منفصل. ليه؟ لانها بحكم الواجب، هي وجبت في ذمتك واثرها زي اثر الواجب. اما لو قلنا ان هي الحق بالنفس وان هي هتسقط بفعل الكل وان هي وجبت على الجميع ما وجبتش عليك انت شخصيا، ممكن تدخل بنفس التام. فده احد الاثار. ماشي؟ ده بالنسبه لفرض الكفايه. بعد كده بيقول الامام الشيرازي الاجزاء الجايه لغايه قبل النهي تبقى سريعه لان ما فيهاش كلام كتير. باب بيان الفرض والواجب والسنه والندب. والواجب والفرض والمكتوب واحد، وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل المجتهد فيه كالوتر والأضحية عنده، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها. وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرح واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. الكلام هنا الواجب والفرض، طبعا عند الشافعية الواجب والفرض بمعنى واحد. الأحناف وهو قول عند الحنابلة التفريق بين الفرض والواجب، الفرض عندهم أأكد وهو ما ثبت بدليل قطعي، أما الواجب ما ثبت بدليل ظني. هنا الشيرازي بيرد بيقول ان الارجح ان الفرض والواجب متماثلين لاسباب. اول سبب قال طرق معرفه اللغه في الشرع. احنا قلنا ايه هي طرق معرفه اللغه او طرق معرفه الاسماء يا شيخ؟ الشرع. ايوه. واللغه والقياس. ماشي؟ فالكلام هنا ان احنا يا اما شرع يا اما لغه يا اما استعمال. الشرع لم يفرق بين الفرض والواجب. استعمال ده يدخل بالارض مقصود بعرف الاستعمال. طب ايه الدليل على ان الشرع لم يفرق بين الفرض والواجب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما سال عن الصلاه والزكاه والصيام، فقال ما فرض الله علي من كذا، ما فرض الله علي من كذا، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطه بين الفرض والتطوع، خلى فرض وتطوع، ما خلاش في واسطه. ما جعلش مثلا، ما قالوش الوتر يجب عليك وفي تطوع بعد كده. ده هو قال فرض وتطوع ماشي. يبقى ده اول دليل على ان الفرض على ان الشرع لم يفرق بين الفرض والواجب. وهما كمان الدليل الثاني عدم الدليل، يعني هو اللي مطالب اصلا بان هو يجيب دليل على التفريط من الشرع. فالدليل الثاني هو عدم الدليل اصلا على التفريط بين الفرض والواجب. طيب من جهه اللغه يا شيخ، هو ده هو ده ليه مش الاصطلاحي، يعني هو بص مسألة الخلاف اللفظي في الأصول مسائل كتير بيقال فيها خلاف لفظي، بس مع التطبيق أحيانا بيبقى ليها أثر ولو ضيقة، أثر تبقى بسيطة جدا. فعشان كده أنا ما بحبش استخدام كلمة خلاف لفظي كتير. ومع ذلك فلو قلنا إن هو خلاف لفظي مفيش داعي برضه أو ما يمنعش إن إحنا نتكلم في المسألة. يعني لو قلنا حتى إن الخلاف لفظي، وإن كان أحيانا معظم المسائل اللي بيقال فيها إن الخلاف لفظي بينبني عليها أمور برضه، ما بتبقاش لفظي بمعنى لفظي. في أثر يعني؟ في أثر. ماشي؟ قاطع عموما. لازم يكون قاطع الثبوت والدلالة عشان يقولوا بيه إن هو فرق. طب ما احنا ممكن كده نرد عليهم يعني الأول قبل ما نوصل مثلا مثلا حديثة ما كانش فيه لا قاطع الثبوت ولا قاطع الدلالة، كان الحكم موجود. دي من الحاجات اللي هنتكلم لسه فيها، وأنا لسه ما ردتش. أنا برد الأول من جهة الشرع على التفريق بين المصطلحين. ماشي؟ وجهة اللغة، اللغة في الواقع مفيش معيار أو مفيش سبب للتفريق بين الفرض والواجب بهذا الشكل، بل الواقع خلافه. يعني الواقع إن كلمة الواجب أأكد في اللغة في الدلالة على الوجوب من الفرض. ليه؟ لأن الواجب لا تستعمل إلا بمعنى اللازم أو الساقط أو ساقط، ساقط بمعنى انه سقط على الشخص، يعني زي اللي هي البيت بتاع طاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول ساقط اول واجب اول واجب. ماشي؟ فاللزوم والسقوط كلها بمعاني الوجوب، اما الفرض تاتي بمعنى التقدير، والتقدير بيستخدم لغه في معاني كثيره منها الاباحه. يعني ربنا عز وجل لما يقول مثلا في أي قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، ده تقدير وإباحة. مثلا النبي صلى الله ربنا عز وجل لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول هي الآية فيها فرض الله لك، تفتكر الآية شيء؟ فيما فرض الله له، أي بمعنى أحل الله له وأباحه له. إذا كان كلمة فرض بتستخدم لغة في الإباحة، وده لا يستخدم، يعني الوجوب لا يستخدم في الإباحة، يمكن كلمة يجب أو واجب تستخدم في الإباحة، ده مستحيل. فبان إن لغة أصلا الوجوب أكد في الاستخدام وليست الفرضية. ده من جهة اللغة. من جهة الاستعمال لم يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم التفريق بين الفرض والواجب، ومن يحتج بذلك عليه بإيراد الدليل، يعني عليه ان هو يورد الدليل ان كان في تفريق في استعمال السلف بين الفرض والواجب. الحاجة بقى التانية اللي كان الشيخ اللي عايز يقولها، ان الفارق بين الفرض والواجب، او قبل ما نتنقل ليها في نقطة تانية، هي ان لو العلة في تسمية ده فرض ده واجب الثبوت نفسه، يعني ده ثبوته قطعي وده ثبوته ظني، ان الحكم ده ثبوته قطعي وان الحكم ده ثبوته ظني، ان هي دي العلة، كان هيلزم من ذلك ان السنن اللي ثبتت بطريق قطعي تسمى فرض. سنة ثبتت بدليل قطعي، اي سنة من السنة انها تسمى فرض؟ لا، ما ثبتت بدليل قطعي. صح، تسمى فرض. كذلك الرد المهم اللي احنا هنتكلم فيه، او النقطه المهمه، ان القطعيه والظنيه ليه ان هم جعلوا عله التسميه ايه؟ ان هو منقول قطع، ان هو منقول بطريق قطع. هم جعلوا عله التسميه الشيء اللي هو اصلا يعني واجب، يعني واجب يا فرض، انما ده سنه محظوظ ليس الاسم ده يخش. ولذلك في بعض التسمية طيب ما احنا نتكلم على التسمية، انا بتكلم ان ده يلزم منه ان هم يسموا بعض المندوبات فروع. انا بتكلم في التسمية يعني مش في مندوبات قطعية الثبوت. مش لا ممكن تبقى قطعية الدلالة مش كده. فلو العلة في التسمية القطعية هتتحقق في بعض المندوبات، وده خلاف استعمال السلف، لم يعرف عن السلف ولا عن أصحاب استعمال الفرض في المندوبات. طيب آخر نقطة اللي نتكلم فيها، طب عيش هو ده صلاح الإمام أبو حنيفة ولا صلاح؟ هو الإمام أبو حنيفة ما كتبش في الأصول، بس الواضح طبعا إن ده استخدامه. شيخ ده هنعملها في بعض مثلا في الصلاة مثلا في رقم هو بيسموه ركن واجب. طبعا ده قول حاجة. لا هي في رواية عند الحنابلة كده، يعني الحنابلة عندهم قولين والأظهر عندهم عدم التفريق. الأظهر عدم التفريق. طيب الحتة اللي احنا هنقولها ان القطعية والزمنية دول في الواقع طريقين او تتعلق بطريق معرفتنا احنا للحكم، صح؟ يعني كل تعلقهم ان الامر ده قطعي الدلالة او الثبوت، الامر ده ظني، ده بالنسبة لنا يحل الحكم اكد بالنسبة لنا، او بمعنى اصح ان احنا نصدقه بشكل اكبر، انما ملوش دعوة بمراتب الحكم. يعني قد يكون اللي ثابت بطريق ظني عقابه اعظم من اللي ثابت بدليل قطعي. كونه ثابت بدليل قطعي مش معناه ان هو في مرتبة اعظم او ان هو اوجب على الدلالة، لا هو معناه ان احنا ان هو اكد في الوصول الينا، ده طريق الوصول الينا، لكن قد يكون هو أقل منزلة من الواجب، وهذا لم يقولوا به، هم ما بيلتزموش هذا الناس. ماشي؟ ثالث المعلوم من الدين بالضرورة هو دوت اللي بيبقى دليل القطع. مظبوط، إن المعلوم من الدين بالضرورة أكيد دليل القطع، لكن قد يكون في أمور تانية ثبتت بأدلة قطعية. لو حاجة دلوقتي واضحة وصريحة، الآية واضحة وصريحة فيها، وهي جاية في القرآن هتبقى قطعية. هتبقى فرض. بس هي ثوابت الدين في الغالب هي دي اللي خلقت مسائل الصلاة، الصوم، الزكاة، المنهيات، الزنا، السرقة دي. بالظبط، هو دي طبعا دي مش هيبقى فيها كلام. لكن هنيجي عند نقط معينة، ومش كل اللي هيثبت بالقرآن هيبقى الحاجات دي. لا، هيثبت أمور تانية كتير بالقرآن وبشكل أو بحديث متواتر وبشكل واضح وصريح، وهيبقى عندنا واجبات ثابتة بطريق ظني، ممكن تكون الواجبات دي أأكد منها. ماشي؟ مش هم ملتزموش اللازم ده، قالوا ايه؟ يعني هم بالنسبة لهم عندهم الفرض درجة أعلى من الواجب. مش قالوا ايه، هي ما كانتش مناقشة بين دول وبين دول، أنا بتكلم إن هم ما بيلتزموش النتيجة، إن هم عندهم الفرض درجة أعلى من الواجب. عارف يا شباب؟ يعني عندهم لو تعرض فرض وواجب بيقدم الفرض. مثلا، ده أول حاجة. طب ما ده أصلا ما يخليش مش راضي. ده أحد الأثار ممكن. وعشان كده بقول إن دايما أي خلاف هو بيكثر، يعني في كتير بيكثروا في الأصول بالذات إن يقول لك الخلاف لفظي، بس في الواقع أحيانا بيبقى في آثار غير ملحوظة أو آثار قليلة أو أثر يكون قليل أو أثره مش في الفقه، أثره في الأصول نفسها. فمسألة الخلاف اللفظي دي أنا ما بحبش إن أنا أستخدمها كتير. نعم؟ ماشي. بعد كده نقول فصل، وأما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب بمعنى واحد، طبعا ده على المعتمد في المذهب. ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض، والنفل والندب ما زاد على ذلك، وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا او غير راتب، فلا معنى لهذا الفارق. طبعا احنا المشهور عندنا ان السنه والندب والنفل بنفس المعنى، واختار القاضي حسين والبغوي و اظن الخوارزمي بس مش متاكد، بس هو قول القاضي حسين والبغوي التفريق، اختاروا التفريق بين النفل والندب والسنه. طبعا الاقرب والمشهور واللي عليه عرف استعمال أهل الشرع من السلف ومن الصحابة ومن غيرهم استعمال السنة في الكل، سواء سواء كان امر راتب راتب بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليه او كان امر بيفعله مرتين ويتركه مرات. لو امر برضه بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات وبيتركه مرات المشهور وعرف الاستعمال انه يسمى سنه. ولذلك مفيش زي ما قلنا في الواجب ان التفريق لازم يكون يا شرعي يا لغوي يا اما من عرف الاستعمال مفيش دليل او مفيش معيار للتفريق. لذلك فالافضل ان احنا بنقول ان كلمه سنه بتشمل الثلاثه. وطبعا المالكيه عندهم تفريقات تانيه الرغيبه والنفل والسنه وغيرها عندهم تفريقات واسعه. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا. وقال أصحاب داود الظاهري لا يقبل حتى ينقل لفظه. والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يروي وهو عارف بالأمر والنهي لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يروي. المسألة هنا لو قال أحد الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى النبي خلينا في أمر نحن هنا في الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هل يجب القبول ونحن نعتبر أن ده أمر فعلا؟ الجمهور على ذلك أن بدل الصحابة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فهو في حكم المرفوع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بكذا. وخالف في ذلك الظاهرية وقالوا حجتهم ان الحجة في اللفظ مش فهم الصحابي وان قد يكون الصحابي صلى الله عليه وسلم فهم منه انه امر هو غير امر والحجة عندنا في اللفظ فخالفوا في ذلك. فبيحتج عليهم الشيرازي بيقول لا احنا بنقبله والدليل على ما قلناه ان الراوي اولا مصدق فيما يروي ثانيا عارف بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وعارف بما يسمى امرا وما لا يسمى امرا وما يسمى نهيا وما لا يسمى نهيا فبالتالي وجب ان يقبل كسائر ما يروي. فاما اذا قال ودي في بعض النسخ مكتوبه امر فلان مش كده هو الاصح هي تبقى مكتوبه امر فلان بكذا الاصح هو ده اللي يمشي مع المعنى. هو هنا لما يقول امر ياخدوا ان ده امر ولا صيغه امر؟ مين؟ فين الصيغه؟ انت عندك صيغه هنا؟ ايوه هما بقى يعتبروا ده ايه؟ لا بنعتبر امر لما الصحابي يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ده امر. وانما صيغه الامر هي عباره عن ايه؟ هو ان هو ليه؟ زي الالف اللي كانت فيه هو زي ما اتكلم زي ما حد قبل كده يعني فيها صرع من الصيغه والامر. احنا بنقول ان كلمة الصيغة دي كلمة الامر لكن الصيغة جزء من الامر ده هنتكلم فيه في النهي. ده امر بياخدوا على ان ده امر فلما هو بيقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يبقى امر. انا فاهم قصدك تقصد بياخدوا ان دي صيغة وتحتمل ان الامر يكون ما احنا هنقول ان هو امر والامر حقيقة في الوجوب لكن قد يحتمل ان يكون الصحابي قالها مجازا وهي الاستحباب او الاباحه. لكن الاصل في الامر الوجوب ايه؟ فهي هي في الاخر مش هتفرق. ماشي؟ فصل فاما اذا قال امر فلان امر فلان بكذا او امرنا بكذا او نهينا عن كذا ولم يسمي الامر عشان كده بقول لازم تبقى امر فلان مش امر فلان. حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ان قال من السنه كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل هو قول أبو بكر الصيرفي من أصحابنا وهذا غير صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو رسول صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه. يبقى الكلام هنا نتكلم عن لو قال الصحابي أمر فلان بكذا يعني أمر عمر مثلا بكذا أو أمر أبو بكر بكذا أو أمر عثمان بكذا رضي الله عنه. طيب هل ناخد الكلام ده على أن اللي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا محتمل؟ الشافعية والجمهور قالوا أن يؤخذ على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من يأمر وينهى في أمور التشريع. أما الأحناف فقالوا لا نحمله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر غيره إلا بدليل. ماشي؟ إنه يحتمل أن يكون مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن لما نقول أمر عليه بكذا رضي الله عنه يكون لأمره أبو بكر مثلا، يكون لأمره عمر رضي الله عنه. فقال إن أمر فلان بكذا محتمل، ده كلام الأحناف. والشيرازي بيقول وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في لفظة من السنة كذا، هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة الخلفاء أم سنة أبي بكر أم سنة عمر، محتملة، لكن الأصل حملها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للأحناف. طيب نتكلم في النهي. شيخ الأحسن يا شيخ ماشي سنة طيبة، لكن أمرة الشرازي هنا أكثر احتجاجه عليه، يقول لأن الذي يحتاج الذي يحتاج بأمر ونهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي، ما احتاج الأول لما هو يحتاج بأمر ونهي لما نزل من ده أمر. هو عايز يقول ان لما يجي واحد يقول امر فلان، هو لما بيقول امر فلان يعني امر عمر مثلا بكذا، هو بيقوله على سبيل الاحتجاج. لما الصحابي يقول امرنا بكذا مش هو هيحتج على واحد تاني وبيقول له امرنا لما يكون الرسول قال مش هو يقول امرنا بكذا. فلان الاصل احتمل يا شيخ المحتمل جدا، هي بس بيقول لان الذي يحتج بامري ونهي هو الرسول. فبيتكلم ان بدل فتح الشيخ ما بنقولش انها مش محتمله، لكن بنقول ان الاظهر انه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحمل عليه. ولذلك لو عندنا لفظ صريح زي امر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا ولفظ امر فلان بكذا، لا هنقدم اللفظ الصريح للاحتمال. فاحنا ما بننكرش الاحتمال، لكن بنقدم او بنقول ان الاظهر حمله على امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إنه ما بننكرش وجود الاحتمال. وكذلك برضو من السنة كذا، إحنا بنقول آه إن هي محتمل، وبنقول إن هي الأظهر فيها إن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو عندي ما هو أصرح واختلفوا، لا بقدم ما هو أصرح، إن من السنة محتمل. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا غير لما يكون عندي صيغة الأمر. لما يبقى منقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أصرح. في فرق بين احنا نقول ان الاحتمال يقلل من قوة الدليل، وبين ان احنا نقول ان هو لا بيلغي. فنحن بنرى ان الأظهر انه يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم. باب القول في النهي، والنهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف فيه الأمر إن شاء الله. فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر. طبعا بالنسبة للتعريف، القول دي واضحة من النهي زي ما قلنا هو قسم من أقسام الكلام، فلذلك يجب أن يكون قول، لا يكون إشارة ولا كتابة ولا غيرها. الذي يستدعى به، إذن النهي لازم يكون استدعاء، فما ليس استدعاء ليس بنهي، وده زي ما قلنا في الأمر. ماشي؟ ترك الفعل، الفرق بين النهي وبين الأمر إن النهي استدعاء ترك، أما الأمر استدعاء فعل. قال ممن هو دونه، ودي نفس المسألة مسألة العلو اللي اتكلمنا فيها في الأمر، ورجحنا إيه؟ رجحنا عدم اشتراط العلو، واشترطنا ايه؟ الاستعلاء. فلذلك الاولى اللي هنرجحه في الامر هنرجحه في النهي، فنقول هنا على سبيل الاستعلاء، بدل ممن هو دونه تتشاف على سبيل الاستعلاء. من اصحابنا من زاد فيها على سبيل الوجوب، ودي اللي هتبقى متعلقه بان النهي هل هو حقيقه في التحريم ام لا. فصل، وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل. وقالت الأشعرية ليس له صيغة، وقد مضى الدليل عليه في الأمر. بنتكلم هنا هل النهي له صيغة أم لا. طبعا قلنا في الأمر ان اللي بيقول ان سواء الامر او النهي او غيره ليس له صيغه ده ناتج عن ايه؟ ان الكلام عنده نفسه، فبالتالي بيقول ان ملوش صيغه وان الصيغات دي كلها مشتركه، لكن لم يقل احد بالكلام اللفظي وقال ان له صيغه. ومع ذلك فبعض الاشاعره ممن يقولون بالكلام النفسي يوافقون بان الامر والنهي له صيغه زي الشيرازي نفسه، ماشي، وكذلك المعتزله بيوافقون، لان المعتزله عندهم الكلام لفظي مش نفسي، ماشي. طيب ايه الفرق بيننا وبين المعتزله وبيننا وبين الاشاعره اللي بيثبتوا الصيغه؟ ودي احنا ما قلناهاش في الامر، ان هما بيثبتوا الصيغه كامر خارجي عن الامر والنهي، المعتزله وبعض الاشاعره، في من الاشاعره بيثبتوا الصيغه لكن بيثبتوا امر خارجي عن الامر والنهي هو دلاله عليه، اما احنا فبنثبت الصيغه كجزء من الامر وجزء من النهي. يعني احنا بنقول ان النهي هو قول اصلا، فهو عباره عن حاجتين، صيغه لكن ليها اوصاف معينه، اوصاف اللي هي الاستعلاء والالزام وان الصيغه دي هتستدعي ترك وغيرها، فالصيغه عندنا جزء من المعنى مش حاجه منفصله، ماشي. طيب طبعا صيغه ال لا هما بيقولوا انها حاجه منفصله، ان الصيغه دي حاجه بقى، يعني ان الصيغه مش جزء من النهي والامر. هم عندهم دلوقتي الاشاعره بيقولوا ان الكلام نفسي صح، فاللي هيثبت منه الصيغه هيقول ايه؟ هيقول ان الصيغه دي حاجه لوحدها، مش هي نفس الامر ونفس النهي، مش هي جزء منه، وصل المقصود. ولذلك هما بيقولوا ان الاشاره والكتابه والحاجات دي كلها داخله في ايه؟ مش في الصيغه، داخله في الامر وفي النهي، يعني ان لغه الكلام والكلام، ما هو مش صيغه، هي مش صيغه، بس هو بيقول دلوقتي ان الاشاره والكتابه وغيرها دي امر ونهي، هي كلام اصلا عندهم، الكلام عندهم عند الاشاعره في الاصول بيشمل كل ده، بيشمل الكتابه والاشاره وغيرها، ماشي. طيب اشهر صيغ النهي هو كلام المعتزله يشمل كده، هو عندهم الكلام في الاصول ليه؟ لان الكلام اللي عنده جعل عندهم كلام نفسي اصلا ملوش دعوه بالكلام ده، اما الكلام عند الاصوليين ليه بيشمل الحاجات دي كلها؟ هم بيتكلموا هنا على الكلام اللفظي وما يتبعه مما هو عباره عن دلاله على الكلام النفسي. دلوقتي هم عندهم الكلام معنى قائم في النفس، ماشي؟ طيب فهم بيقولوا ان الكلام اللي احنا بنتكلم عليه في الاصول مش المعنى القائم في النفس، ان ده مش هنستخدمه. يعني لما يجي نتكلم في الامر وفي النهي وفي الكلام ده، طيب انا هعرف منين المعنى القائم في النفس؟ انا بعرفه من خلال ايه؟ المعبرات عنه اللي هي ايه؟ اللفظ، الكتابه، الاشاره، ماشي. فالثلاثه دول هم بيجوا في الاصول بيسموها كلام مجازا، فعشان كده بيدخلوا في الاصول الثلاثه دول تحت مسمى الكلام، بخلاف اهل السنه. اهل السنه احنا عندنا الكلام هو اللفظ، طب هو بدام هو اللفظ يبقى الصيغه بقت جزء اصلا من الامر ومن النهي. لما بقول لك النهي ان انا اقول لك لا تفعل كذا بالطريقه الفلانيه، يبقى جزء من النهي ايه؟ صيغته، صح؟ طب سؤال، يعني احنا عند اهل السنه ان انا مثلا قلت لك اشار لواحد الاشاره، ما قلناش كده، قلنا ان هو بيدل على النهي لكن هو مش نهي. في ايه؟ في التطبيق الفقهي مش هيبقى كتير، لكن احنا بنبين الاثر العقلي، يعني قديم، ماشي. طيب بنقول اشهر صيغ النهي لا تفعل، واجماعا ان صيغه لا تفعل صيغه نهي، يعني ما حصلش التوسع اللي حصل في صيغه الامر، لا مساله النهي بالذات ضيقه في مساله هل النهي يقتضي التحريم ولا لا، والصيغه والكلام ده ضيق، لان بالاجماع ان الصيغه دي صيغه نهي. وكذلك الخلاف في النهي، هل النهي يقتضي التحريم؟ الجمهور على ان النهي يقتضي التحريم، ولم يخالف الا قله قالوا ان النهي يقتضي الكراهه او انه مشترك بينهم، لكن الخلاف فيها ضعيف مش زي الخلاف في الامر. يعني الخلاف في الامر خلاف قوي ما بين الثلاث اقوال، اما الخلاف في النهي ضعيف. طيب استدلالهم على ان النهي يفيد التحريم استدلوا بقول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، والامر يفيد ايه؟ الوجوب. اذا لما نقول فانتهوا يجب الانتهاء، اذا اصبح النهي يفيد ايه؟ التحريم للمطالبه بوجوب الانتهاء والكف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فاستدلوا من جهتين، اولا بقولي فاجتنبوه، قولي فاجتنبوه امر، والامر بيفيد الوجوب. الحاجه الثانيه التفريق بين النهي والامر، مما بين ان النهي مرتبه اعلى في هذه الجزئيه، ان الامر وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، اما النهي فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكان قاطعا فيه، فبين هذا ان النهي على التحريم. ماشي. كذلك من اللغه لو قال السيد لعبده لا تفعل كذا لحسن ان يعاقبه اذا فعل، صح؟ فدل ذلك على ان الصيغه لو تجردت عن القرائن افادت التحريم. وقد تاتي للكراهه، وقد تاتي للتهديد، وقد تاتي للدعاء وغيره. بعد كده يقول الشيرازي فصل، واذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الامر، وذلك ان الامر يقتضي ايجاب الفعل، فاذا فعل مره في اي زمان فعلا سمي ممتثلا، وفي النهي لا يسمى منتهيا الا اذا سارع الى الترك على الدوام. مسألتنا هل النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار ولا لا؟ طبعا يقتضي التكرار فيها كلام، لأن احنا قلنا قبل كده إن النهي هو طلب الكف، والكف فعل إيه؟ مستمر. ولذلك التعبير بإنه يقتضي الترك على الدوام أفضل من التكرار. ماشي؟ التعبير بإن النهي يقتضي الترك على الدوام أفضل من القول بان النهي يقتضي التكرار، لان زي ما بنقول ان طلب الكف هو الكف فعل واحد مش اكتر من فعل، لكن فعل افضل. ولا قول التكرار ده غلط اصلا؟ لا احنا ده مناقشه، ما ده وجهتنا احنا، بس ممكن واحد يطلع يقول لك اذا كان هم كانوا بيحتجوا على ان الامر بالتكرار بالقياس على النهي. هنقول له وعده. ايوه يا شيخ ماشي، بس احنا قلنا تفرقنا في الامر، قلنا ده التكرار في النهايه ده ردنا، مش معنى كده، مش معنى ان احنا بنخالف اللي قدامنا في مساله بنرد عليه ان خلاص هم كده غلط. ايوه احنا بنقول راينا غلط. مش معنى ان احنا بنخالف حد في حاجه، عند دلوقتي الاحناف بيقولوا راي، مش معنى ان انا برجح راي الجمهور ان راي الاحناف غلط. ماشي. فهي دي النقطه، عشان كده هو بيقول لي نقول غلط، لا ما اقولش غلط، انا بقول الافضل كذا او الارجح كذا. اما ان انا اخطئ ده لما يكون قول مقتول، يعني حاجه لا تقال. بس يا شيخ الواحد مش بعيد الى الله من الحاجه دي غلط. ماشي، دي قصه ثانيه يا شيخ. ماشي. طيب كون النهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور، نقل على ذلك الاجماع ابو حامد الاسرائيلي. نقل على ذلك الاجماع ابو حامد الاسرائيلي وكذلك ابن برهان. وقال الامدي أجمع العقلاء على أن النهي يفيد الدوام ويفيد الفور، خلافا لبعض الشذوذ. ده كلام الأمدي. فشذ البعض وقالوا أن النهي يقتضي الاكتفاء مرة واحدة، والبعض قال أنه يقتضي الاكتفاء لحظة النهي فقط، أمور غريبة. طيب لنا أولا أن النهي طلب زي ما قلنا الكف، وان لغه لو السيد قال لعبده لا تفعل يفهم من ذلك ان هو ما يفعلش خالص، مش ان هو ما يفعلش اللحظه وبعدين يفعل في اي وقت. ولان النهي بخلاف الامر، الامر اثبات اما النهي نفي، والنفي يفيد العموم اما الاثبات يفيد ايه؟ الاطلاق. بيشمل جميع الأزمان، أما الإطلاق يكتفى فيه بمرة واحدة لزمن واحد. وزي ما قلنا في الأمر قياسا على اليمين، في اليمين قلنا فيه إن الامتثال ده قلت والله لأضربن فلان أضربه مرة واحدة خلاص كده خلاص أنا اكتفيت، إن والله لو قلت والله لا أضرب فلانا مش معناه إن أنا أقوم مضربوش دي وأضربه، وإلا لازم من ذلك إن اليمين المنفي ما يبقاش فيه أصلا نكوف أو حنف. ليه؟ إنه مستحيل هيفضل يضرب فيه طول الوقت. مستحيل هيقعد يضرب فيه طول الوقت. فاللي احنا بنقول ان النهي اصلا لو قيل ان هو مش على الدوام ولا على الفور سقطت فائدته، سقطت فائدته. يعني لو انا بقول ان النهي يكتفي بالانتهاء مره واحده يبقى سقطت فائدته بالمره، يعني ان هو الواحد يعني مثلا لما يجي مثلا نهي عن الربا يبقى الواحد ما ياكلش الربا مره واحده وياكل الربا على طول، فتسقط فائدته وتبقى المفسده حاصله. ولان النهي لا يقع الا على امر قبيح، يعني عشان ربنا عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن امر فلا شك ان هو امر قبيح فلا يحسن الاتيان به، اما في الامر فالامر لا يكون الا بما هو حسن، صح؟ والحسن يكفي الاتيان به مره واحده، يعني مش لازم ان انا طول ما انا قاعد مش هعاقب ان انا طول ما انا قاعد ما بعملش حاجات حسنه، انما اعاقب ان انا افعل شيء قبيح ولو مره واحده. وطبعا بما ان احنا قلنا ان النهي على الدوام يلزم من ذلك ان يكون على الفور، لان وقت الفور هو جزء من الدوام، جزء من الاستمرار. ماشي. فصل. واذا نهى عن شيء فان كان له ضد واحد فهو امر لذلك الضد كالصوم في العيدين، وان كان له اضداد كالزنا فهو امر بضد من اضداده، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرنا. طبعا دي مسألة هل النهي عن شيء أمر بضده أو لا. إحنا اتكلمنا في المسألة دي، حد فاكر اللي إحنا قلناها؟ يستلزم ده في النهي اللي هو عن حاجة ليها أكتر من ضد. طب في النهي عن حاجة ليها ضد واحد؟ النهي عن شيء هل هو هنا الشيرازي بيقول ان هو امر لو النهي ده ملوش غير ضد واحد يبقى امر بهذا الضد، لو له اضداد كثيره يبقى امر باحد الاضداد غير معين. فانا بقول احنا اتكلمنا في المساله دي لما اتكلمنا في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضد ولا لا، فبقول حد فاكر، فمحمد قال لي هو يستلزم. ليس عين النهي يستلزم. ده انت بتتكلم في الامر ولا في النهي؟ الامر. نعم بتكلم في النهي. كان النهي في نفس المحاضرة. لا في اللغة. ايه حاجة؟ احب. طيب النهي عن شيء له ضد واحد يستلزم الامر بضده، زي النهي عن الصوم في العيدين يستلزم الامر بالافطار فيهما. ماشي. دي ما فيهاش اشكال. طبعا ده على القول اللي احنا مرجحناه في الامر، ان الامر بيشمل ان الامر بيستلزم النهي عن ضده على قول الشافعيه، فكذلك النهي يستلزم الامر بضده لان النهي طلب كف. طيب هل النهي عن شيء بقى امر او يستلزم الامر باحد اضداده؟ احنا كنا مرجحين لا. ليه؟ قلنا اولا لانه لا يصح ان يقال انه هو امر مخير، لان شروط التخيير لم تكتمل. ليه؟ قلنا ان الامر المخير يلزم فيه ان يكون محصور، يعني مخير بين كذا وكذا وكذا، والا اصبح انت مكلف بحاجه انت مش عارف مكلف بايه. اما هنا فهي غير محدوده، الامور غير محدوده، فبذلك لا يصح ان هو يقال ده امر مخير، انما المطلوب هو القدر المشترك اللي هو ايه؟ ترك المحرم. ومخير تتركه ازاي؟ في الوسيله. انما المطلوب هو ترك المحرم فقط. الحاجه الثانيه ان قلنا ان يلزم من هذا القول امر شنيع، هو قول الكعبي اللي كل الاصوليين حتى اللي قالوا القول ده استثنوا اللي هو ايه انكار المباح، ان انت مأمور عن ترك الحرام في كل كله. فيلزم من ذلك ان اي مباح هيتعمل هيبقى دلوقتي ده ضد الحرام في اللحظه دي هيبقى واجب. وفي الواقع ان دي اصلا وجهه الاستدلال بيها الكعبي، يعني الكعبي لما استدل على ان المباح من جنس الواجب وانكر المباح وان المباح كل واجبات استدل بكده، يعني ده كان وجه استدلال واستثنى عليه بالضبط، قال ان كل مباح يتوصل به الى ترك محرم، ده استدلال الكعبي. واستثنى هذا القول وشني عليه تشنيع شديد، فيلزم اصلا اجتهاد بس ساقط. طب غلط ماشي، هو سنة على القوي مش على الكعبي، وانا هو اصلا كان من المعتزلة يعني. فالنقطة اللي احنا بنقول من هنا ان ده هيلزم منه انكار المباح اصلا، ان ميبقاش فيه مباحات ولا مكروهات ولا مستحبات، لان كل ده هيبقى ايه؟ كله هيبقى واجبات. فاحنا بنقول ان القدر المشترك هو مطلوب، الواجب انك تترك المحرم، وسيلة ترك المحرم دي بتاعتك مباح زي ما انت عايز، يباح لك ترك المحرم زي ما تحب. فذلك لا نقول بان النهي عن شيء امر باحد فضل، ولا يستلزم الامر بشيء معين. ماشي. طيب اخر مسألة هنتكلم فيها النهاردة، فصل. واذا نهى عن احد شيئين، لا واذا نهى خليها نهي مش هتفرق، لو نهي هتبقى فعل للمجهول، لو نهى يبقى مقدر هنا الشرع. واذا نهي عن احد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل احدهما. قالت المعتزله يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما، والدليل على ما قلناه هو ان النهي امر بالترك، وكما ان الامر امر بالفعل كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم إن الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما، فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. المقصود هنا في النهي المخير، زي ما أقولك مثلا لا تضرب عليا أو عمرا، لا تضرب عليا أو عمرا، هل يفهم منه ما تضربش علي وعمر ولا ما تضربش الاثنين مع بعض؟ يعني لو ضربت واحد ما فيش إشكال. الموضوع ده بيقول لا، يفهم منه ما تضربش الاثنين، لا تضرب ده ولا تضرب ده، كل واحد لوحده يمنع ضرب. اما الاشاعره واهل السنه فيقولوا لا، ده تخيير، يعني ما تضربش الاثنين مع بعض، انما يصح ضرب ده لوحده وضرب ده لوحده. طيب وجهه الجمهور ايه؟ وجهه الجمهور اولا ان النهي هو امر بالكف، صح؟ طلب كف، وعندنا الأمر المخير المأمور به بيبقى جميع المخيرات ولا واحد غير معين؟ فكذلك النهي هنا لما نقول أنهاك عن كذا كأني بقول أأمرك بعدم فعل كذا، فلما نقول لا تضرب كأني أقول أأمرك بعدم ضرب فلان أو فلان. ماشي؟ فالواقع هنا انه اصبح كانه امر مخير. طيب نحلف في الفقه لسه هنتكلم فيه. ماشي. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها ودي تخصنا احنا الاشاعره ما ينفعش يردوا بيها، لان هو طبعا بينكروا اصلا التحسين والتقبيح، ان احنا نقول هنا ان القبح معلق، يعني القبح هنا مش معلق على الذات، مش معلق على ذات الفعل، انما معلق على حال الفعل اجتماعه مع هذا الفعل، يعني اجتماع الفعلين هو اللي علق عليه القبح المستلزم للمنع. طيب هما بيستلزم، مفيش مثال واضح في المسألة بس هوضح، خلينا بس نكمل للآخر. المعتزلة استدلوا بقول الله عز وجل فلا تطع منهم آثما أو كفورا، قالوا هل هنا المقصود ان يا اما تطع الاسم بس يا اما تطع الكفور بس؟ لا يمكن طبعا، انما المراد الجمع. فاستدلوا من ذلك انه اذا نهى عن احد شيئين كان نهي عن كليهما. رد اكثر الاصوليين بان هنا او بمعنى الواو لا تطع اثما وكفور. والبعض قال ان القرينه حملتنا على الجمع، يعني القرينه هي هنا هي اللي نقلتنا على الجمع. والاقوى في المساله وفي الرد ان احنا نقول ان او دي مش او تخيريه اصلا، انما دي او التنويع. في فرق بين او التخيريه واو ليها اكتر من استخدام. دي او التنويع زي لما اقول لك الطالب او الطلاب ناجح او فاشل او راسب، يبقى انت كده بتقسم، ده نوع من انواع التقسيم، فدي بتبقى اسمها او للتنويع، بخلاف او التخيريه اللي هي بقول لك افعل كذا او كذا. فاحنا كلامنا على التخيير مش كلامنا على او للتنويع او للتقسيم، ماشي؟ فالايه خارج النزاع. استدلوا ايضا قالوا بان ما نهي عنه كان قبيحا، وبدام المنهي ده تعلق بالنهي وسبب قبحه عقلا يلزم عدم الفعل، يعني يلزم ان هو ما يفعلش وان هو يبقى منهي عنه حتى لو فعل بانفراده وان هو يبقى محرم بذاته. وده طبعا احنا بنرد بنقول ان القبح متعلق بالاجتماع، بحال الاجتماع، مش هو قبيح لذاته الفعل. النقطة الثالثة بيستدلوا بيقولوا بأن ما كان محرما مع غيره وجب أن يكون محرما بانفراد. زي ايه؟ قال لك زي مثلا شرب الخمر والميتة وأكل الخنزير والزنا والكلام ده كله. كل ما كان محرما مع غيره كان محرما على انفراد. وقالوا مثلا زي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقالوا ان الاجتماع ده كل واحد فيهم هيبقى محرم على انفراد. والرد ان احنا ننقض القاعده بتاعتهم اصلا، ان كل ما كان محرما، لا ننقضها بايه؟ بالجمع بين الاختين. الجمع بين الاختين محرم الجمع بينهما، لكن مش محرم كل واحده لوحده. ولذلك مساله الجمع بين الاختين او مساله الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها قد تكون من النهي المخير، يعني قد يقال ان هي من النهي المخير، انك ما تجمعش بين دي وبين دي، ماشي؟ لكن يصح ليك ان انت تاخد دي او دي. واضحه؟ واضحه؟ ماشي. ده بالنسبه للرد على المعتزله. طبعا هم برضو المساله زي ما قلنا في الامر ان هي مبنيه عندهم على مذهبهم في التحسين والتقبيح العقلي زي ما قلنا بالظبط في الامر المخير. طيب نقف هنا. طبعا المره الجايه الجمع بين الاختين والمراه وعمتها غير ان انت دي او دي ازاي؟ لان ده نهي عن ده جمع او ده زواج. يعني الجمع دي مرحله متقدمه بعد ان انت تزوجت واحده، وده نهي عن الزواج مش الزواج. يعني ايه الجمع والزواج؟ وصلنا الاول بس احنا خلصنا كده الدرس. احنا مش هنقول لا لا لا.